ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، وشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، في زمن الفتن والمحن إن أردنا أن ندفع عنا غائلة أعدائنا فالشرط قائم، شرط وحيد واضعه رب العالمين: إن تنصروا الله ينصركم. خطاب للأمة في مجموعها، لا بد أن يكون نصر الله في ثنايا حياتنا، في سياستنا واقتصادنا وتعليمنا وإعلامنا، في معاهدنا وجامعاتنا وبيوتنا ومساجدنا ومنتدياتنا وأسواقنا. ننصر الله بالاستجابة لأوامر الله، ننصر الله بالاستجابة لداعي الجهاد إذا ما دعا على كافة الأطردة، جهاد النفس عن نوازع الهوى وجهاد أعداء الله وأصحاب الهوى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الخفض والرفع بيد الله، العز والذل بيد الله، والنصر والهزيمة بيد الله. وجعل الله لذلك طريقا، جعل الله للنصر طريقا، وجعل الله للخلاص طريقا، فما هو؟ إنه الجهاد في سبيل الله. الجهاد طريق إلى الخلاص والسعادة بعز. ولا إله إلا الله صوره المولى على هيئة مبايعة، حقيقتها أن الله اشترى أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء، والثمن هو الجنة، والطريق هو الجهاد، والنهاية هي النصر أو الاستشهاد. بيعة معقودة بعنق كل مؤمن، وسنة جارية لا تستقيم الحياة بدونها. لا بد للحق أن يكافح، ولا بد لكلمة الله أن تعلو، ولا بد للمقدسات أن تحفظ وتصان، ما دام في الأرض أعداء للحق وأنصار للشيطان. الجهاد بيعة معقودة بعنق كل مؤمن، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أمتي، في زمن الفتنة يجب أن يكون حديث الشباب والشيوخ والنساء والأطفال عن الجهاد وعن العدة والاستعداد. يا أمتي، وجب الجهاد، فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واستراح، ما عاد يجدين البكاء على الأقارب والنواح. لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح، إنا نتوق لألسن بكم على أيد بصاح. يا عباد الله، يا مسلمون، كثير من الناس اليوم يعيشون حياتهم ولا يعنيهم منها إلا طعام يشبع، وشراب يروي، ولباس يتزين به، ورفاهية ينعمون بها. تراهم يسعون في الأرض ويجدون، وما أوجههم في سبيلها يريقون، لا يفكرون فيما وراء ذلك من عزة نفس أو علو همة، فكأنهم لا يعقلون. أولئك الصنف من الناس عن كرائم الغايات مبعدون وفي سبل الشهوات يعمهون. إذا ما دعا الداعي للجهاد ومواقف الجهاد تقتضي أن يتنازل الإنسان عن رفاهيته وأن يتخلى عن كثير من ضرورات حياته. إذا ما دعا الداعي هؤلاء نكص كل منهم على عقبيه ورضي بأن يكون مع الخوالف، وحق عليه قول الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولا إله إلا الله ما أثر هذا الصنف بين المسلمين، وهو سبب الذل والمهانة والهزيمة والعار والهوان. لكن هناك صنف آخر وإن عز وقل لا يرضى إلا بالحياة العزيزة الكريمة، يرفض العيش في ظل الاستعباد، يرفض انتقاص الكرامة. هذا الصنف إذا ما أذن مؤذن الجهاد يا خيل الله اركبي، جعل الدنيا بما فيها من زينة وبهجة خلف ظهره، وحمل السلاح وضحى في سبيل الله بكل غال ونفيس. إنه يضحي بأسرته، وأسرة الإنسان أعز ما عنده، ويضحي بأمواله، والمال عند الكثير شقيق الروح، ويضحي بالمسكن، والمسكن على القلوب عزيز. كل ذلك في سبيل من؟ في سبيل الله جل وعلا. يحمل الإيمان في قلبه كالجبال قبل أن يحمل السلاح. أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أيها المسلمون، حيرتنا الأحداث المتلاحقة، ولا ندري عما نتكلم وبما نتكلم، وقد تكلمنا ثم تكلمنا، لكن حسبنا أن نقف قليلا مع سيرة فارس الإسلام، مع سيرة ليث المشاهد وسيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ليكون لنا نموذجا في المحن والحوادث، وقدوة في زمن الحيرة، وأسوة في زمن رص دماء المسلمين، في زمن لم يدفع في دم المسلم ثمنا، بل قيمته شهوة حاكم أو جرة قلم، قيمته حلم طاغية بالإمبراطوريات، قيمته رغبة في التسلط وتلذذ بمناظر دماء المسلمين وهي تراق. مأساة أن تذهب الشعوب الإسلامية ضحية أطماع المغامرين. ما أحرانا أن نرجع إلى سيرة خالد، فنعم القدوة خالد، فهو من اقتدى بقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الشاب من هذه الأمة في هذا الزمن، بمثل خالد فتأس، وبصحبه فاقتدي، وعلى سيرته فاعكف، فإنها النور والسرور في حوالك الظلام وزمن الحيرة وانطفاء النور. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستلقون رؤياه. إنه خالد بن الوليد. من أبوه؟ أبوه كافر، صنم من الأصنام، لكن الله يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها. جعل الله من صلب الوليد المجرم الكافر خالدا، الذي طبع على كل جسده بطابع الشهداء، ومات على فراشه فلا نامت أعين الجبناء. إنه أبو سليمان، الذي نازل في المعارك أكثر من 100 معركة، فما هزم بواحدة منها، لأن شعار قتاله لا إله إلا الله. إنه شارب السم، إنه المتوكل على الله، يعرض عليه سم في قارورة كما ذكر ذلك الذهبي في سيره. يقول له مشرك وثني: إن كنتم أيها المسلمون تزعمون أنكم تتوكلون على الله فيكرمكم، فاشرب هذا السم يا خالد ولا تمت، أو كما قال. قال خالد بلسان الواثق من ربه بسم الله توكلت على الله ثم شرب القارورة كلها فلم يصبه إلا العافية وما زاده ذلك إلا عزا وكرامة. من هو خالد؟ إنه من احتبس كل شيء في حياته لله دروعه وعتاده وماله في سبيل الله. فيا من جعل الدنيا أكبر همه قد جعلها خالد تحت قدميه فرفع الله ذكره في العالمين. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبض زكاة الناس وصدقاتهم فقبضتها حتى انتهيت إلى خالد فمنعني الزكاة، وأتيت العباس فمنعني الزكاة، وأتيت ابن جميل فمنعني الزكاة. قال فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله دفع الناس كلهم زكواتهم إلا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن جميل. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أما عمي العباس فهو علي، فهي علي ومثلها لسنتين. ألا تدري يا عمر أن عم الرجل صن أبيه أي مثل أبيه، فأنا أدفعها عنه لأنني ابنه وهو في مثابة أبيه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس دروعه وعتاده وماله في سبيل الله فكيف يزكي مالا احتسبه كله في سبيل الله؟ كيف يزكي دروعا وسلاحا وسيوفا قد جعلها وقفا في سبيل الله؟ يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وأما ابن جميل فما ينقم على الله إلا أن كان فقيرا فأغناه الله جل وعلا. ها هو خالد ذلك المظلوم الذي ظلمه التاريخ والمؤرخون، سكتوا عن خالد وذكروا نابليون وهتلر ولينين وستالين أعداء الإنسانية وقبلة البشرية الذين دمروا المدن وقتلوا الآمنين وسفكوا دماء النساء والأطفال والرجال المسلمين. سكتوا عن خالد وظلموه وهضموا حقه، لكن لن يظلمه رب العالمين، سيوفيه حسابه ويحفظ أجره ومثوبته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول خالد أتيت المدينة لأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت حييا خجلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قام وحياني وهش وبش في وجهي وعانقني. عانقه صلى الله عليه وسلم معانقة الأبطال، وحياه محيي الشجعان لأنه سوف يكون سيفا في يده صلى الله عليه وسلم. ومن تلك اللحظة أعطاه صلى الله عليه وسلم حقه في الإسلام، احترمه وقدره وأنزله منزلته، لأن الله أخرجه حيا من ظهر ميت كافر عنيد. وتأتي معركة مؤتة بين المسلمين والكفار قريبا من معان بأرض الأردن، ويحضرها خالد مع جنود الله، مع الذين يشهدون أن لا إله إلا الله بحق، كانوا 3,000 من المسلمين والروم ما يقارب 200,000 كافر يقابلون 3,000. قتل قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، زيد وجعفر وابن رواحة. نادى المسلمون بعضهم بعضا أين أبو سليمان؟ خذ الراية فتح الله عليك. أخذ الراية بيسراه ونزل في أرض المعركة نزول الأبطال وقال للمسلمين احموا ظهري وناولوني السيوف. ناولوه السيف الأول كما يقول ابن جرير، فأخذ يضرب به من صباح النهار في صدور أعداء الله وفي نحور الفجرة المعارضين لدين الله حتى تكسر. ناولوه السيف الثاني والثالث والرابع حتى كسر 9 أسياف في يديه وهو يضرب أعداء الله، وقتل 5,000 من الكفار وما ثبت في يده إلا صحيفة يمانية كان يضرب بها في صدور الأعداء. وانتهت المعركة بالنصر لعباد الله الموحدين. استقبله صلى الله عليه وسلم وحياه وعانقه ودعا له بالأجر والمثوبة، ويأتي فتح مكة. يوم فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، يوم قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. دخل صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 مقاتل من الصحابة، وقد أخضع الله له الشرك والمشركين، فساقطت الأصنام بين يديه. ماذا فعل؟ هل تكبر كما يتكبر المتكبرون؟ هل تجبر كما يتجبر المجرمون يوم يروعون الآمنين وينتهكون أعراض المسلمين ويدعون أنهم مجاهدون ويصفق لهم المتآمرون المدعون الإسلام وما أظنهم بمسلمين؟ ما تكبر، بل نكس رأسه ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم حتى إن لحيته تمس رحل ناقته. أما خالد فكان من أبطال هذا الجيش، كان من جهة شرقي مكة من الخندمة يقود الكتائب المسلمة، كتائب تموج كموج البحر. تلقاه عكرمة بن أبي جهل قبل إسلامه بجيش كافر يريد أن يصد هجوم خالد، فتظاهر خالد بالهزيمة وتراجع إلى الصحراء، فظن الكفار أنه انهزم، وما كان له أن ينهزم والله معه. فلما خرجوا إلى الصحراء عاد بجيشه يعمل سيفه فيهم حتى أدخلهم بيوتهم. ودخل أحد الكفار بيته وأغلق عليه بابه، وكان معه سيف يشحذه بالسم شهرا، يقول: أقتل به محمدا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فر من خالد قالت له امرأته تعيره: أين سيفك؟ ما أغنى عنك شيئا تشحذه شهرا بالسم فما أغنى عنك. قال لها مرتجزا: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة والمسلمون خلفنا في غمغمة يلاحقونا بالسيوف المثلمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. ودخل خالد وشكر الله سعي خالد الذي لم يهزم في معركة. ثم تفجع الأمة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى أبو بكر الصديق، فيعرف أن خالد سيف سله الله على المشركين ما كان له أن يغمده، فأخرج الله وساوس الشيطان من رؤوس المرتدين على يد خالد، وأولهم الكذاب مسيلمة. خرج في اليمامة يدعي النبوة، يدعي أن الله أرسله وأنه يوحي إليه. نعم، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما سمع أبو بكر أن مسيلمة ادعى النبوة في اليمامة وقف على المنبر وأخذ راية لا إله إلا الله وقال: أدعى مسيلمة النبوة، والله لأزيلن وساوس الشيطان من رأسه بأبي سليمان خالد بن الوليد. قم يا خالد، خذ الراية وقاتله حتى تقطع دابره من الأرض. وخرج في جيش من أهل بدر وغيرهم من الصحابة، فلما تلاقى الجمعان كان جيش بني حنيفة كثيفا جدا كالجبال يمور مورا، فلما رآهم الصحابة قال بعضهم: فلنلتجئ إلى سلمى وأجا جبلين في حائل. فدمعت عينا خالد وقال: إنما ننصر عليهم بهذا الدين، لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. لا إله إلا الله، ما أعظم اليقين. ثم تكفن ولبس جيشه أكفانه، ولسان حالهم يقول: فإما حياة بعز وإلا ممات وشهادة، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الكنز والدينار. أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. لما رأى بنو حنيف خالدا أصابهم الهلع والرعب في قلوبهم، وأنزل الله الهزيمة بهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقتل الله مسيلمة الكذاب، وانتهت هذه الأسطورة، لأن من كان مع الله كان الله معه، ومن قاتل بالله كان النصر في حوزته. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وتستمر الأيام، وخالد من نصر إلى نصر ومن معركة إلى معركة، ويصل إلى اليرموك ويقف في جنود الله في 30,000 يقاتلون 200 240,000 قال بعض المسلمين: يا خالد، ما أكثر الروم؟ قال له: اسكت، بل ما أقل الروم، إنما يكثر القوم بنصر الله، وجدت أنهم قد أضعفوا لنا العدد، وأن الأشقر قد برئ من وجعه. الله أكبر، ضلاعة فرس خالد بربع مليون جندي. لبس أكفانه وقال: موعود الله أتى، وخرج وصف جيشه، ثم قال للروم: أين قائدكم؟ قالوا: قائدنا جرجح. فخرج قائد الروم، خرج له قائد 240,000 عليه السلاح والرماح. فلما خرج على فرسه لقيه خالد فقال: قال جرجح: يا خالد، اصدقني في هذا اليوم ولا تكذبني، لماذا خرجتم؟ قال: خرجنا لندعو الناس إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له جرجح: فمن أطاعكم؟ قال: كان منا وكان أفضل منا. قال: كيف يكون أفضل منكم؟ قال: لأننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وآياته فصدقناه، ومن آمن الآن لم يره فيؤمن بالغيب. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أخذه خالد لخيمته وأنزله في خيمته وقال: اغتسل وتوضأ وصل ركعتين واخرج معنا عل الله أن يرزقك الشهادة. فتوضأ بعد أن اغتسل وصلى ركعتين وخرج فقاتل حتى استشهد. فقال خالد: رحمك الله، عملت قليلا وأجرت كثيرا. لما رأى الروم هذا الموقف، قائدهم مسلم، ذهلوا، فجعلوا ابن قوقل قائدا لهم وهو فاجر من الفجار. فلما رآه خالد أراد أن يدعوه كما دعا جرجح إلى الإسلام، فعرض عليه الإسلام، ولكن الله طبع على قلبه، ولو علم الله فيه خيرا لأسمعه. فلما علم أن لا حل معه قال ابن قوقل: يا خالد، لماذا جئتم؟ قال: نحن قوم نشرب الدم، وسمعنا أن أحسن الدماء وألذها دماء الروم، فجئنا اليوم نشرب دماءكم. فأوقع الله الرعب في قلوبهم، وبدأت المعركة وتنتهي بالنصر، وجاءوا بالشهداء، وجلس خالد يستقبل الشهداء يحملون على أكتاف الرجال، وجاء صديقه عكرمة فوضع وهو مقتول بين يديه في آخر رمق وفي آخر سترة، وهو ينظر إلى خالد دموعه تسيل على خديه ودموع خالد تسيل على خديه، ويؤتى بثلاثة من الشهداء في آخر رمق من الحياة، فيصيح خالد: علي بالماء ليشربوا. وقدم لهم ماء بارد في شدة حرارة الصيف، وقد انتهوا من المعركة. فأعطى خالد الماء لعكرمة فرفض أن يشرب، وأشار إلى أخيه أن يشرب قبله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أعطى خالد زميل عكرمة الماء فأشار إلى زميله، وأشار الزميل إلى زميله، فعاد الماء إلى عكرمة فإذا هو قد مات، وعاد إلى الثاني فالثالث فالرابع فإذا هم قد ماتوا. فجهش خالد بالبكاء ورمى بالكوب مليئا بالماء البارد وقال: يا رب اسقهم من جنتك فإنهم تركوا الماء البارد لمرضاتك. وفي معركة اليرموك يموت أبو بكر رضي الله عنه، ويتولى عمر رضي الله عنه، فيكون أول مرسوم يتخذه في خلافته الجديدة أن يعزل خالد بن الوليد ويولي أبا عبيدة، ويأتي الأمر أبا عبيدة فيخفي كتاب عمر ولا يخبر خالدا. فلما انتهت المعركة قام أبو عبيدة وأخبر خالدا، فقال خالد: ولم لا تخبرني؟ والله ما قاتلت بالأمس لعمر، ولن أقاتل اليوم لعمر، ولكني أقاتل لله رب العالمين. يقاتل لله وهو قائد، ويقاتل لله بعد أن يعزل وهو جندي، لأن من أراد بعمله وجه الله آجره الله ورفع الله مثوبته، لا يهمه منصب ولا قيادة، ومن أراد بعمله الدنيا فما له عند الله من خلاق. ليس أبا سليمان وأمثال أبي سليمان يعلمون أننا اليوم قست قلوبنا بالشهوات، أصابتنا العطالة والبطالة والتهور والكسل عن أفرض فرائض الإسلام وعن أكبر أركان الإسلام وعن ذروة سلام الإسلام، نسكن الفلل ونجلس على الفرش الوثيرة ونركب السيارات أقوياء في الدنيا سجعانا للدرهم والريال أذكياء في أعمالنا ووظائفنا وفيما يجلب لنا العيش في هذه الدنيا، لكننا مع الله لم نكن بواجدنا. وصحابة رسول الله في جوع وشدة وعطش ولكنهم في جهاد، يقومون الليل ويصومون النهار ويتلون كتاب الله ويجاهدون في سبيل الله. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. يا أمة الإسلام هبوا واعملوا فالوقت راح، الكفر جمع شمله فلمن النزاع والانتطاح. يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح، إنهم أسود على بعضهم نعاج مع أعدائهم. يا أحفاد خالد، يا أبناء الكرام، يا أبناء من أنار بالإسلام المعمورة، يا أحفاد من بنى منائر الحق، من غير أجدادكم رفع لا إله إلا الله، من غير أجدادكم سجد لله، سلوا المحيطات والبراري والقفار والبحار عن أجدادكم، سائلوا التاريخ عنا كيف كنا نحن أسسنا بناء أحمديا، أنتم كهم ومن يشابه أبه فما ظلم. فلنعد عودة صادقة لهذا الدين، فلنتحمس لهذا الدين، كيف لا يكون آباؤنا هم الذين رفعوا راية الله؟ لكن قد يخلف النار رماد، فنعوذ بالله أن نكون الرماد، ونعوذ بالله من شر خلف بعد خير سلف، ونعوذ بالله أن نضل أو نزل أو نظن أن غيرنا سبقونا إلى المجد والكرامة. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يجاهد خالد لإعلاء كلمة الله حتى استقرت في غالب أقطاع المعمورة. ويأتي خالد رضي الله عنه بعد أن تنتهي المعارك، بعد أن يسمع الله أكبر تدوي في غالب أنحاء المعمورة، يأخذ رضي الله عنه فرسه ويأتي إلى حمص في أرض الشام ليعود إلى أهله بعد رحلة الجهاد الطويل. يقبل الناس بعدها على الغنائم وعلى رفع الدور والقصور، ويقبل خالد على آيات الله وكلام الله وذكر الله. يأخذ مصحفا إذا صلى الفجر فينشره بين يديه ويقرأ حتى يقترب وقت الظهر. يقول أهل العلم كان إذا قرأ يبكي ويقول: أشغلني الجهاد عن القرآن، يتحسر على حياته ووالله ما ضاعت، إنها لحياة محفوظة عند الله، ما شغله عن القرآن إلا الجهاد. فماذا نقول نحن ونحن في زمن الفتن؟ هل شغلنا الجهاد عن القرآن لنعتذر به عند الله يوم القيامة؟ لا والله، بل شغلتنا شهواتنا ومعاصينا ولهونا ولعبنا، شغلنا طلب الأماني والسهر على الأغاني، ما شغلنا الجهاد ولا شغلنا القرآن. أواه في الليلة البهيمة في منتصفها ما تسمع إلا أصوات الأغاني تفوح والله من بيوت المسلمين لتفريك بيد المسلم الغيور. أواه أواه، الأولى بنا في هذا الوقت أن نعكف على كلام الله نقرأه ونتدبره. يا أمة القرآن، اعمروا لياليكم بالقرآن، اعمروا لياليكم بذكر الله، اعمروا لياليكم بالقيام، واتركوا أصوات الشياطين. فالذي لا يحتسب عمره من اليوم، والذي لا يفكر في ثوانه ودقائقه من الآن، فليبكي على عمره، فوالله ليسلبن عمره من بين يديه وهو ينظر، ووالله ليهلكن ماله وولده فلا يغني ولا يدفع، ووالله ليسألن عن كل شيء يوم القيامة على مرأ ومسمع. ها هو خالد يقف لينهي حياته بالقرآن، أما ليله فقيام وبكاء، وأما نهاره فتدبر لآيات الله، ولمثل هذا فليعمل العاملون. وفي مثله فليتنافس المتنافسون. لما حضره الموت طلب الشهادة في 100 معركة فما وجدها، لكن وجدها على فراشه. من تمنى الشهادة صادقا من قلبه رزقها وإن مات على فراشه. قال عند موته: لقد حضرت كذا وكذا معركة، وما في جسمي موطن شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء وتفيض روحه إلى الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويأتي الصحابة يحملون جنازته، يحملون جثمانه على أكتافهم إلى القبر الذي سوف نعرفه إن جهلناه اليوم، وسوف ننزله إن هجرناه اليوم، وسوف نبصره ونراه إن تعامينا عنه اليوم. يحملونه وهم يبكون، تقول أمه وهي تبكي: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت خير من 1000 ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال، ومهين للنفس العزيزة للذكر إذا ما التقت صدور العوالي. ويأتي الخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه في المدينة، وهو الذي يعرف قيمة خالد، فيقف واقفا يرتعش ويرتعد ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أبا سليمان لقد عشت سعيدا ومت حميدا، وما عند الله خير. ثم يبكي رضي الله عنه ويقول: مضوا وخلفوني وحدي، مضوا وخلفوني وحدي. فترتج المدينة بالبكاء والنحيب لبكاء عمر ومصابهم بخالد. ويأتي رجل إلى عمر ويقول: يا أمير المؤمنين، امنع النساء لا يبكين فإنهن ينجبن خالدا. قال: سكلت أمك على مثل أبي سليمان فلتبكي البواشي، لكن لا صراخ ولا قلقلة. إي والله، على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. وتأتي وصية خالد لعمر: أنك أنت المتصرف في تركتي والقائم على أبنائي. فرضي الله عنهم أجمعين. لم يعد سليمان حتى يبعث الله الناس ليوم لا ريب فيه، ليوفيك أجرك ونسوبتك وخدمتك لهذا الدين، لأنك بذلت كل غال ورخيص وذهبت عن الفتنة، وبقينا لها جمعنا الله بخالد في عليين مع النبيين والصديقين. عباد الله، بمثل خالد وصحبه وبفهمهم الواعي لمعنى الجهاد انطلق المسلمون في شرق الأرض وغربها، ينشرون كلمة التوحيد ويرفعون راية الله، ليقف قائد من قادتهم أمام رستم قائد الفرس ويقول في عزة المؤمن: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ويمضي المسلمون في تاريخهم الطويل يؤكدون سنة الله في الأرض، فكان لهم النصر ما عاشوا لعقيدتهم يستعذبون الصعاب في سبيلها. أما إذا تخلوا عن طريق الجهاد فسوف يحيون مستضعفين في الأرض، يتخطفهم الناس في كل مكان. نعم، حين كانوا يخرجون لله يثبت الله أقدامهم وينصرهم على أعدائهم، كانوا يخرجون وفي أذهانهم قول محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما من كلم يقرأ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم قلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. والذي نفس محمد بيده لوجدت أن أغدو في سبيل الله فأقتل، ثم أغدو فأقتل، ثم أغدو فأقتل. لا إله إلا الله. الجهاد سبيل انتصار المؤمنين في تاريخهم، وما زال إلى اليوم هو الطريق لعزتهم وكرامتهم. والأمة اليوم يتخطفها الأعداء من كل جانب، أعداء من خارجها وأعداء من داخل صفوفها. ولا مخرج والله ولا سبيل إلى النجاح إلا بالعودة إلى الله، ثم إعداد العدة للجهاد. إن الأعداء لا يخشون إلا الأقوياء، فعلى المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة، فليكن بأيدينا مثل السلاح الذي بأيديهم، والسلاح في يد المؤمن يزداد بإيمانه قوة. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق تجر به الرياح. أيها الأخيار، اجمعوا صفوفكم ووحدوا كلمتكم وثقوا بربكم وارغبوا فيما عنده واستعلوا على متعكم وعيشوا واقعكم بمعرفة لا بغيبوبة، وتدربوا على فنون الرماية واخدموا دينكم ما استطعتم، فالله سينصر دينه على أيديكم أو على أيدي غيركم. اغتنموا الفرصة وادخلوا في الركب وكونوا من أنصار الله وأعلوا كلمة الله وسيروا في موكب الله، وأعدوا أنفسكم للدفاع عن مقدساتكم وللذود عن كراماتكم. يكتب لكم ربكم النصر والتوفيق. اللهم أخرج من أصلاب هذه الأمة أمثال خالد وسعد وزيد وجعفر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أرنا في الظلمة يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم أرنا في صدام ومن شايعه عجائب قدرتك. اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض تحت قدميه. اللهم زلزل الأرض تحت قدميه. اللهم اجعله عبرة للمعتدلين. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تسلطه على المؤمنين. اللهم لا تسلطه على المؤمنين. اللهم أنزل بأسك به الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع له راية. اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية. اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق علماءنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم لا تسلط علينا البعثيين والملحدين والكافرين. ربنا إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.